من سورة البقرة يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من أين أنزل؟ أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في سماء الدنيا. إذن ثم بعد ذلك أخذ القرآن ينزل آية آية وصورة أخرى خلال 23 سنة، من اقرأ والآيات الخمس التي علمتم أمس إلى آخر ما نزل، وهو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من آخر سورة البقرة آخر ما نزل هذه الآية. وآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من أخريات ما نزل، ولكن نزلت في مكة في عرفات في الحج، وعاش بعد الرسول المحرم صفر ثم التحق برفيق العالم. سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا، كذلك من آخر ما نزل، ولكن ليست في الأيام الأخيرة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما ليلة القدر؟ ليلة القدر أولا الليلة التي يتم فيها تقدير الأمور والحكم والقضاء فيها، إذ في ليلة القدر أحداث السنة التي تتم على سطح هذه الأرض، تلك الأحداث تؤخذ من اللوح المحفوظ ويعرف أهلها وتنفذ خلال السنة، حتى إن المرأة ليتزوج ويلد ويموت في تلك السنة، يتزوج وينجب ويموت في تلك السنة، إذ قضي بذلك وقدر. فأحداث السنة التي تتم تؤخذ من اللوح المحفوظ في هذه الليلة ثم تنفذ حسب علم الله تعالى وتدبيره وحكمته، لذا سميت بليلة القدر، وشأنها عظيم، وحسبنا أن يقول العظيم فيها: وما أدراك ما ليلة القدر، من يعلمك بعظمها وشأنها العظيم. هذه الليلة ليلة القدر جاء من سورة الدخان، بل من فاتحة الدخان ذكرها، إذ قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هذه الليلة المباركة؟ إنها ليلة القدر، إنها ليلة القدر، ليلة القضاء والأحكام الإلهية. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه السميع العليم. ومن هنا قال العالمون قال العارفون: هذه الليلة ليست هي ليلة النصف من شعبان، انزعوها من أذهانكم، اقتلعوها من قلوبكم، إنها ليلة القدر في رمضان وليست ليلة النصف من شعبان. والعوام والذين لا رشد لهم يتعنترون ويريدون أن يثبتوا أنها ليلة النصف من شعبان، وأي داع لهذا ما دام لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، كيف نقول برأينا ونناقل كلام الله؟ الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة قدري، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. لما لا تكون هي ليلة قدري؟ لأن أصحاب الزهد، أو أنتم ما تعرفون الزهد، من يضحك أعرف وأنه مغربي يعرف الزردة. ما هي الزردة أيها المشارقة؟ ما تعرفون الزردة؟ سافروا إلى المغرب في زيارات تجدون الزردة. الزردة والجمع زرد، وهي موسم يقام لولي من الأولياء كبدوي مصر، فيجتمعون ويأتون باللحوم، يذبحون البقر الغنم، ويطبخون الطعام، النساء والرجال والصغار والكبار، ويزدردونه. للزراد معروف زرد الطعام، لغة القرآن، لكن أخذوا من ذلك الزردة مكان للزراد، فيزدردون الطعام. إذن فالذين تعودوا على هذه الزرد ما يريدون أن يتركوا ليلة النصف من شعبان، لأن فيها الأكل والطعام والشاهي والقصائد والمدائح. وأمتنا هبطت من علياء سمائها من أكثر من 8 قرون، لا لو نزلنا من علياء السماء، كنا مصابيح تنير الكون، فأصبحنا كالحشرات في الأرض. لا تغضبوا، أنا أشد حساسية وألما منكم، ولكن الواقع هو هذا. ما الدليل؟ الدليل: أما أعرض المسلمون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ بلى. الدليل: أما أذلتهم حفن من شدار الآفاق من اليهود وكسرت أنوفهم وحطم كراماتهم؟ إذن لا تحزن، الشاهد عندنا في هذه الليلة، ليلة القدر، هي ليلة القدر التي قال فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها، اطلبوها في العشر الأواخر من رمضان، أو في الوتر من عشرة رمضان. ولا مانع أن يكون لفظ القدر أيضا ذات الشأن العظيم والقدر الكبير. والقرآن حمال الوجوه. إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر، في هذا رد على الذين يزعمون أن الرسول ما أوحي إليه ولا نزل عليه كتاب، وما يقول إنما هو ينقله من أخبار الأولين ويقصه بعض الأشخاص كما رموا بذلك صهيبة وفلان وفلان. إنا أنزلناه في ليلة قدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه مبالغة، اتق الله يا عبد الله، أتدري من القائل؟ الله. خير من ألف شهر، أي من 83 عاما وأربعة أشهر. وقال أهل العلم ونقلوا وصح النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعمار الأمم السابقة فوجد منهم من يعيش 1000 سنة، من يعيش 800 سنة، 500 سنة، 200 سنة، 150، ونظر إلى أعمار هذه الأمة فإذا هي ما بين 80 و60 في الغالب، فكأنما تقال أعمار أمته، والعمر القليل حصيلته طبعا قليلة، فالذي يعيش 300 عام كم يصوم فيها من شهر، كم وكم يذكر الله، كم يتصدق، والذي يعيش 50 سنة حصيلة محدودة. فلما تقال أعمار أمته ولعل أنه شعر بالألم أو الأسى أو الأسف أكرمه الله عز وجل ومسح دموعه كما تقول العامة وأعطاه ليلة القدر تعدل عمرا كاملا 83 سنة وأربعة أشهر. وليست ليلة واحدة، الحمد لله قد حصلنا عليها 50 مرة. يضرب انت 60 ليلة، اضربها في 1000 شهر، اكثر من عمر نوح. اقول هذا لان الذين يقومون رمضان التراويح مع الامام او نظيرها لهم هذه الليلة. احببتم ام كرهتم؟ بل مالك يوفي الموقع ان من حضر صلاة العشاء يأخذ نصيبه من ليلة القدر. وأنتم الحمد لله ما تركتم القيام والتراويح منذ بلغتم هذا عمر 50 وهذا 60 وهذا كم ليلة إذا أخذتم ليالي. والمحروم من حرمه الله، أصحاب المقاهي والملاهي محرومون، لكن الباب مفتوح فليتوبوا. العام المقبل يزحزحون أنفسهم المقاهي ينقلونها إلى المساجد. إذن ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها الصيام والصلاة وتلاوة القرآن والصدقات والذكر والتسبيح والدعاء في هذه الليلة يعدل 1000 ليلة. 1000 ليلة خارج ليلة القدر خير من 1000 شهر. ما سمعت أحدا قال الحمد لله الحمد لله، غفل هذه الحمد لله، تبجحنا وقلنا أدركناها 50 مرة وما قلنا الحمد لله. لولا الله ندركها، لولا الله نشهد هذا المجلس، لولا الله نصوم ونقوم. الجواب لا، فالمنة له. إذن فالحمد لله ملء السماوات ومن الأرض. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، والأصل تتنزل، حذفت إحدى التاءين تخفيفا ليسر الله القرآن للذكر. لو قال تتنزل فيها كلفة، تتنزل، احذف التاء الأولى وقل تنزل. تنزل الملائكة، وكلمة تتنزل فوجا بعد فوج، موكب بعد موكب، من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ما شأن هذه الملائكة في هذه الليلة؟ إنها ليلة الاحتفال بذكر نزول القرآن، احتفال بذكر نزول القرآن. ملائكة السماء تتنزل أفواجا طوال الليل وتستغفر للمصلين وتترحم على المؤمنين وتبارك مجالسهم وأذكارهم وعباداتهم. وفوق هذا الروح الأمين، والروح عرفتم أن الروح روح الإنسان، أليس كذلك؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. عرفتم أن الروح القرآن، وهذا الذي يريد أن تذكروه وإن كنتم غير مبلغين. القرآن روح، بلغوا العالم بأن الحياة لن تكون إلا بالروح القرآني. من لم يؤمن بهذا القرآن ويتلو ويعمل بما فيه ميت في عداد الموتى، ولا عجب ولا غرابة. هل حياة بدون روح؟ في عصفور ولا في دجاجة؟ في حيوان؟ يوجد حيوان بدون روح حي يعني؟ الجواب لا. فالآدمي إذا لم يؤمن بهذا القرآن ويتعلمه ويقرأه ويعمل بما فيه ميت. والروح جبريل عليه السلام، جبريل هو الذي تمثل لمريم البتول وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. كانت في عصر هبوط مسكينة، إن كنت تقيا أعوذ بالرحمن منك، وتقواك لله تصرفك عني ولا تؤذيني. لكن إذا كان فاجئ من فجار المقاعي والحشائش يأكلها، قال إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. ويقال لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. البغي تعرفون عاهرة، والعياذ بالله، ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك، ما هو شأني أنا ولا شأنك أنا، ربك قال يكون. فنفخ في كم درعها فسرت النفخة إلى جسمها، فكان عيسى في ساعة ما شعرت إلا وقد دفعها المخاض إلى جذع النخلة، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. إذن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فكان. كذلك عيسى. إذن الروح جبريل، تعرفون أنه المكلف بنبيكم وإلا لا؟ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الشيخان رجلا دولة، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعمن ترضى عنهما ولعن من لعنهما إلى يوم الدين. وإن غضبت يا ابن عمي اسأل وعلمك لعلك مغرور مخدوع ضللوك، فأنا أعلمك أن الشيخين أبا بكر وعمر أفضل من على هذه الأرض من بعدهم. إذن خرجا يزوران بركة أم أيمن مولاة رسول الله، يزوران عجوزا كان الرسول يكرمها، فلما دخل عليها بكت وبكيا ما يؤتيكما. قالت ذكرت انقطاع الوحي الذي كان ينزل على رسول الله، ما أصبح جبريل يتردد علينا كما كان يتردد على رسول الله أيام حياته. والسؤال الآن، الروح ينزل في ليلة القدر ولا مانع، الآن نحن الملائكة نزلت لا ندري كم عدد هؤلاء، ولكني أعلم أنهم يطوفون بالحلقة ويحفونها، والله الذي لا إله غيره، إذ قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كحالنا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كحالنا كشأننا إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة اسم تسمع ضجيجة صوتا سلاما ضحكة، من فعل بنا هذا؟ السكينة. وغشيتهم الرحمة، الآن لا عذاب عندنا أبدا. وحفتهم الملائكة، أحاطت بهم احتفاء ويسمعون الذكر، وذكرهم الله فيمن عنده. هذه الجائزة التي لا تعادلها جائزة، وإن كنا عنها غافلين، من نحن وما نحن حتى يتحدث الله بنا وعنا في الملكوت الأعلى. لو أردنا أن نأخذ هذا بالمال لو أنفقنا ما على الأرض ما نظهر به، والآن فزنا به. الله يباهي بنا الملائكة، انظر إلى عبيدي في بيتي يتلون كتابي ويتدارسونه بينهم، يريدون ماذا؟ الجنة والنجاة من النار. قال بعض الملائكة: يا ربي إن بينهم من ليس منهم، جاء لحاجة يريد من عدنان كذا. قال: وإن كان هم القوم لا يشقى معهم، لا يشقى بهم جليتهم، هذه جائزة أخرى، ولو جئت للدنيا تأخذ مع الآخرين. تنزل الملائكة والروح فيها، أي في تلك الليلة، من كل أمر بإذن ربهم، من كل أمر. أولا إذا لم يأذن الله لملك ما يتحرك، لو لم يأذن الله الملائكة ما نزلت، لو لم يأذن للروح ما ينزل. إذن بإذن ربهم من كل أمر، لك أن تقول بكل أمر، وقد قدمنا أن أحداث العام كلها تتم في هذه الليلة وتحرر وتعلم وتنفذ حسب إرادة الله ومن وكل إليهم إنفاذها. وقوله سلام هي، لو قال هي سلام، لكن سلام هي، هذا تعجيل البشرى، قدم الخبر، حي أخوك. أنت كنت تظن أنه مات، لو قال أخوك حي ما بعدت المثابة، حي أخوك، انتبهت؟ سلام هي سلام، ولكن سلام بشرى عاجلة، سلام. والسلام الأمان، السلام النجاة من المخوف والمرعوب. ما في تلك الليلة أذى للراكعين والساجدين والعابدين من أولياء الله حتى مطلع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طلع الفجر، عرجت الملائكة، انتهت الحفلة، وموعدكم رمضان المقبل. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يخطب أول يوم من رمضان يقول أبشروا، جاءكم شهر رمضان المبارك، فيه تصفد الشياطين، وفيه كذا، وفيه ليلة خير من ألف شهر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هذه الليلة اختلف أهل العلم في ضبطها وتحديدها. أول ما يقال هل توجد في غير رمضان أو لا، الذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تكون إلا في رمضان، وهذا الذي ينبغي أن نعتقده ولا نلتفت إلى كل خلاف. ثانيا، هل هي محصورة في العشر الأواخر أو يمكن أن تكون في رمضان؟ ماذا تقولون؟ من الجائز أن تكون في العشر الأول، عام من الأعوام، تكون في العشر الوسط، تكون في العشر الأواخر. فبالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبها في العشر الوسط، فقيل له إنها أمامك في العام المقبل، طالبها في العشر الأواخر، وأراه الله إياها رؤيا وتجلت كما هي، ثم قال لأصحابه التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. هذا ليس نصا بأنها لا توجد في رمضان أبدا. وتأملوا السيرة، اطلبوها في العشر الأواخر، هذا الغالب، الغالب أنها في الوتر في العشر الأواخر، لكن من الجائز أن تكون بعد 20 عام، بعد 100 سنة، تأتي في أول رمضان وفي آخره ووسطه. واعترافك بهذا ما يجعلك كالشحان، ما تنقل الزنبيل إلا في آخر رمضان. تواصل صيامك واعتكافك وذكرك وعبادتك طول رمضان، لأن الجماعة كما تعرفونهم حصروها في 27، القضاة والرؤساء ما أعني بلدنا هذا، يعني بلادنا الأخرى، الوزراء ورجال الدولة يحتفلون بليلة القدر، مات المسجد الجامع 27، البقلاوة والحلاوة والشاي والقصائد، فزنا بليلة القدر، من أين لا؟ كيف يتم هذا؟ رمضان كامل ما تقومونه ولا تجتهدون في العبادة ولا فقط ليل 27 خطأ هذا وإلى صواب. قد يقول لك العالم إيش فيه على الأقل ليلة. اسمع يا عدنان خلي على الأقل يحضون ليلة أفضل ممن لا يحضون أبدا. لكن ما ينفع هذا. وعندنا مثال حي وهو خمس أصابع. تعرفون خمس أصابع ولا لا؟ إذا خاف الرجل من معيان من إخوانه قال خمسة بعينه. أي خمسة هذه؟ أصابع. خمسة أصابع. كيف خمسة أصابع؟ القضية عليه لعائن الله الذي قال احتفلوا في 27 حتى يحرمهم من قيام رمضان هو الذي علم الناس خمسة. والسبب أن الله تعالى أنزل سورة الفلق ذات خمس آيات ونزلت من أجل دفع بها في عين الحسود ومن شر حاسد إلى حسد. ما تعود متعود بخير من الفلق والناس. فكان المؤمنون في الزمن الأول إذا رأى من يؤثر بعينه معروفون عندنا في القرية أهل القرى يعرفون هذا. عندنا شخصان في القرية إياك أن تمر بغنمك وإلا بكذا أمامه تبيت في المقبرة. عجب يعني. إذن فإذا واجهت أو اقرأ الخمس الآيات قل أعوذ برب الفلق يدفع الله بي عنك. أصبح المسلمون يقرؤون هذه الصورة ويتبركون بها ويدفعون بها عيون الحسد. ماذا قرن أو أكثر أقل تعيبوا بدل ما يقرأ قل أعوذ برب الفلق من شيء ما قال يقول خمسة أي خمس آيات بعينك. خمسة أي خمس ماذا؟ خمس آيات. فاهم أنها آيات سورة الفلق الخمسة. مضى قرن قرنان نسوا أنها الآيات فقط فهموا أنها غصابة في عينيه. مضى قرن أفلسوا يتعب يرفع يده ويشير لا أرسمها فقط في الورق اجعلها على باب الدار باب البستان. الآن أنتم تجعلون في السيارة ما رأيتموها ولا لا في مؤخر السيارة أو في مقدمها خمسة بدل ما ترفع يديك كعب هذا خليها هي مرسومة فقط. فانظر من القراءة إلى رفع اليد إلى الصور. من فعل بنا هذا؟ أبو مرة عدو أبينا وأمنا الذي سيرنا لاجئين في الأرض. إذن هو الذي جعلهم يحتفلون بليلة القدر ليلة 27 ولا يحضرون صلاة العشاء ولا التراويح طول رمضان. من فعل بهم هذا؟ أبو مرة. إذن هذه الليلة التمس تطلب. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله فبهتم وأصبح لا ينام واعتكف واعتكف نساؤه وعدة مرات لأنها فرصة ذهبية لا تعوض. ومن تأمل الصورة وقرأها وفهم هش لذلك وراقب. إنا أنزلناه في ليلة القدر